أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلامهم. قال مولانا المؤمنين علي عليه السلام: كل قول ليس لله فيه ذكر فلغو، كل قول ليس لله فيه ذكر فلغو، وكل صمت ليس فيه فكر فسهو، وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهو. الرواية في بحار الأنوار المجلد 78 صفحة 92 عفوا، بحار الأنوار مجلد 78 صفحة 92. ثم درسنا أخواني اليوم يقول: ويلزمه أيضا نحو أهراق، أهراق الماء، أهراق الماء يهريق أهراقه إهراقة، هذا يكون إهراقة، هي إهراقة مصدر يعني، فهو مهريق والماء مهراق ومهراق أيضا بالتحريك. لاحظ أخواني كان أصل البحث هو ماذا؟ تمييز الزائد، والأصل بالغلبة. بعد ذلك وصل البحث إلى هنا. وأما الهاء يعني كونها قد تكون زائدة أو أصلية، فكونها المبرد لا يعدها، المبرد لا يعد الهاء من حروف الزيادة. قال ويلزمه طبعا، قال ولا يلزمه اخشى، لان الهاء للسكت فتكون حرف معنى لا حرف مبنى. لكن يلزمه ماذا؟ نحو امهات، وهناك مكان مناقشه في امهات هل انها زائده الهاء او لا، لمعنى هذه ليست زائده اصليه. ايضا كان بحثنا حول هذه الكلمه وبينا أنها قد تكون أصلية قد تكون زائدة، والبحث يعني. ويقول هذا عطف على ما قبله، قال وإنما يلزم نحو أمهات، هنا يقول ويلزمه أيضا نحو أهراقة، يعني تكون الهاء هنا ماذا؟ هنا الهاء زائدة. يلزم ماذا؟ يلزم المبرد القائل أن الهاء ليست من حروف الزيادة، لا يعد من حروف الزيادة، يلزمه نحو أهراق. طبعا في أهراق ثلاث لغات. أنا أبين خلاصة ما قاله الاسترابادي، الشيخ الأب الاسترابادي، ملخص كلامه، وقل اعلم ان اللغه لا ما ياتي بهذا الشكل. ملخص كلامه ان في هذا الفعل في هذه الماده ثلاثه اقوال. القول المشهور او اللغه المشهوره هذا اراق يريق، هذه ماذا؟ اللغه المشهوره من باب الافعال. بعد اراق يريق اراقه، أراق يريق إراقة، الأمر ماذا يكون؟ أرق، صح؟ مثل أكرم أرق، مثل أطع أحب، هذا الأمر. والنهي لا ترق، صح؟ الاسم الفاعل مريق، والاسم المفعول مراق. هذه اللغة المشهورة. وأصل أراق أريق، فسد على وزن أكرم أخواني، أصل أراق أريق، وزان ماذا؟ وزان أكرم. أريق يريق، أكرم يكرم. لكن كيف صارت أراقة أريقة؟ كيف صارت أراقة؟ نقلنا الفتحة من الياء إلى الراء، نقلت الفتحة من الياء إلى الراء، صار شنو؟ أريق أريقة. وقلبت الياء ماذا؟ ألفا، لكانت متحركة. الآن في معرض الحركة ما قبلها فتحة، تقلب ماذا؟ تقلب ألفا أراقة. والمضارع كان يريق يريق، نقلنا الكسر من الياء إلى الراء صارت يريق. وباقي الصيغ هم معروفة بعد، مريق مريق، مراق مريق، والإعلال مثل الإعلال يعني مريق. كيف تنقل الفتحة من الياء إلى الراء؟ فالمريق، والياء تقلب ألفا فالمراق. على أي حال هذه اللغة الأصلية، اللغة الأصلية. هنا بعضهم ما عندنا ها أصلا، لكن ننظر للغتين الأخيرتين. اللغة الثانية هراقة، هراقة مو أراقة، هراقة. يهريق، يها بفتح لها أخواني مو بسكون لها، يهريق. طب كيف هراقة؟ الأصل أراقة، أبدلت الهمزة هاء، أبدلنا الهمزة هاء، هنا إبدال. بناء على هذا ما تكون زائدة أخواني، وإنما هي مبدلة، مبدلة من الهمزة. أراقة غيرنا الهمزة، أبدلناها هاء صارت هراقة. يهريق ليش ما سكننا؟ لأن أصل يهريق يؤريق، مثل يؤكرم على أصل مؤكرم يكرم، أصل يؤكرم ها نصرف يؤكرم، نقل يؤكرم، يؤكرمان يؤكرمون، تؤكرم تؤكرمان يؤكرمنا، تؤكرم تؤكرمان تؤكرمون، تؤكرمين تؤكرمان تؤكرمنا، أؤكرم تجتمع همزتان عين في المتكلم واحدة، يعبر عن الذي يقول الحديث الحكاية عن النفس، عن النفس الحكاية عن النفس. أؤكرم اجتمعت همزتان في أؤكرم، حذفنا همزة الإفعال لجل الثقل، وحدثناها من ثقة المتكلم واحدة، لكن ليكون التطريف على نسق واحد طردا من الباب، حدثنا الهمزة من كل الصيغ. هذا إذا اجتمعت همزتان. لكن أخوان إذا أبدلنا من الهمزة يصير ماذا؟ يهريق انصرف يهريق إلى المتكلم واحدة، صرف أهريق ما تجمع همزتان، إنما حدثت الهمزة الذي اجتماع الهمزتين في المتكلم واحدة في الحكاية عن النفس. لكن إذا أبدلنا الهاء من الهمزة، حدثنا الهمزة وغيرناها أبدلناها بهاء في المتكلم واحدة، ما تجتمع همزتان أهريق، فما نحذف الهمزة. مو فقط ما نحذف الهمزة، بل لا ما نسكنها، تبقى متحركة. نقول يهريق يهريقان يهريقون إلى آخره. لذا قال هراق يهريق بالتحريك، سبب التحريك هذا يعني واضح إن شاء الله. خب الاسم الفاعل يصير مهريق، اسم المفعول ماذا؟ مهراق. المصدر سراقة، بدل أن نقول إراقة نقول ماذا؟ هراقة. الأمر هرق، مكان أرق هرق. والنهي لا تهرق، النهي لا تهرق بالجزم على يوجد مثل لا تهارق، يعني الهاء في كلها متحركة في كل هذه الصيغ تكون ماذا؟ متحركة. هذا بناء على هذا هذه اللغة الهاء بعد ما تكون زائدة، وإنما هي ماذا؟ بدل من الهمزة، بدل من الهمزة. اللغة الثالثة أهراقة، يعني بسكون الهاء، مو طبعا استماع الهمزة والهاء بخلاف اللغة الثانية، الثانية ماكو همزة فقط هاء، لأن الهاء عوض عن الهمزة. اللغة الثالثة أهراقة، أهراقة يعني همزة وهاء. هنا الكلام تكون زائدة أم لا؟ أهراق يفريق، أهراق يفريق، المصدر إهراقة، اسم الفاعل مهريق، اسم المفعول مهراق بالتسكون كله، والأمر أهرق، الأمر أهرق، والنهي لا تهرق بسكون الهاء في كلها، سكون الهاء في كلها. هنا سيبويه عند كلام، قال سيبويه الهاء الساكنة عوض من تحريك العين، تحريك العين عوض من تحريك العين الذي فاتها. أين فاتها؟ الهاء الساكنة عوض من تحريك العين التي فات كما قلنا في الصاعة. لماذا جئنا بالهاء؟ هذه الهاء قل عوض عن تحريك العين، أراقا فاتها يعني سكون، فاتها السكون يعني أراقا كن مفروض أن تكون ساكنة، بلي العين المفروض أن تكون محركة ساكن ساكن العين. لا لاحظ أراق الفعل الألف مو ساكنة صارت أراق، لا فعل الفعل بعد صارت ساكنة بسبب نقل الحركة إلى الراء. صحيح كلامي؟ لا فكلامه صحيح. أنا من نقول أراقة في الأصل، لحظة الأصل قبل دخولها أراقة مو في الأرياقة، مو كانت أرياقة يا عين الكلمة، لأن هذا أجوف أجوف ياعي أرياقة، نقلنا الفتحة من الياء إلى الراء صارت الياء ماذا؟ صارت أرايقة، وقلبت الياء إذا صارت أراقة، فصارت الياء ما العين ماذا؟ ساكنة مو ساكنة؟ صارت ساكنة، وحتى في المضاعة ساكنة، ففاتها التحريك بسبب النقل والقلب إلى الألف في الماضي، وفي المضاعة باقية الياء لكن ساكنة، يريق يريق يا ساكنة بسبب نقل الحركة الكثرة، أصل مو يريق مثل يكرمه، نقلت الكثرة من الياء إلى ذا ففاتها التحريك، فجيء بالهمزة عوض ماذا؟ عن التحريك، فيكون يعني يقول ما يقول ذا، يقول معنى حرف معنى مضمون كلام هذا ما يصرحها، لكن القرآن شنو نفهم من هذا؟ أن حرف معنى تكون كما يعني كما في أصطاع أصطاع أصطاع أطاع أطاع قال أصطاع. سبوه يقول السين أيضا هناك السين عوض عن ماذا؟ عن الحركة التي فاتت العين، لأنه أطاع أطوعة أطواعة، الواو الواو مو عين الفعل، كانت متحركة أعطينا الواو لطة ثم قلبناها ألف صارت أطاعة ساكنة، فإذا فاتها التحريك جاء بالسين عوض ماذا عن التحريك، بناء على رأي سيبويه على كلامه سنف يفهم منه لازم كلام ماذا أن يكون هذا الحرف حرف معنى مو زائد، ليس حرف مبنى حرف معنى. هذا كلام المبرد عنده كلام لاحظوا اخوان اقرأ عبارة الاخوان اذا يحبون يكتبون يعني تقريبا ثلاثة اسطر اربعة اسطر قال المبرد بل هذه الهاء هذه الهاء الساكنة هي التي كانت بدلا من الهمزة يعني على القول الثاني على القول الثاني مو الهاء بدل يعني اللغة الثانية مو الهاء بدل من الهمزة المبرد يقول في اللغة الثالثة الهاء من بدل من الهمزة لكن كيف جاءت الهمزة لاحظ توضيح ماذا يقول هذه الهاء الساكنة هي التي كانت بدلا بدلا من الهمزة أو عن الهمزة ولما تغيرت صورة الهمزة بعد مو همزة هاء صارت داخل قوسين خلوا جملة معترضة واللغة من باب أفعل اللغة من باب ماذا أفعل وهذا الباب يلزم أوله الهمزة يلزم أوله الهمزة باب اللي فعل أوله همزة الآن تغيرت صورة الهمزة طب هنا يجي ولما تغيرت صورة الهمزة خلي عنك هذه الجملة المعترضة اربط استنكروا خلو أوله استنكروا خلو أوله من الهمزة خب لما استنكروا سووا فأدخلوها ذهولا يعني غفلة عن كون الهاء من الهمزة طبعا هذه يأتي بنظيرها ممكن واحد يتعجل بسرعة يقول أكو نظائر له فأدخلوها ذهولا عن كون الهاء من الهمزة ثم لما تقرر عندهم ماذا تقرر تقرر يعني ثبت عندهم تقرر عندهم أنما ما بعد همزة الإفعال أنما بعد همزة الإفعال ساكن ساكنون بعد الهمزة كلها لازم يكون ساكن بعد أكرم أكرم ساكن لا غير سكنوا الهاء لكن المفروض تكون متحركة سكنوها فصار ماذا أغراقة صار أغراقة ومن بناء على هذا تكون زائدة على قول المبرد شلون تكون زائدة ما هو وضع الهمزة ذهل يعني ذهول ولكن زائدة تكون قد تكون ماذا على رأي ماذا زائد طبعا الناس يذكر مثلا بعض التوهمات العرب يقول وتوهمات العرب الشيخ رضي الاسترابادي يقول توهمات العرب غير عزيزة مو قليلة كثيرة كما قال في مصيبة المصائب جمع مصيبة ماذا جمع مصيبة على مصائب بالهمزة مصائب مع أن أخواني من الناس مو محقها بالهمزة مو هذا لأنه مو مثل رسالة رسائل فريدة فرائد عجوز عجائز الذي يكون ثالث مرة قلتكم مثلا تقول يعني قاعدة علالية أنه إذا كان الثلاثي المفرد ثلاثي مزيد فيه المفرد ثلاثي مزيد فيه والحرف الثالث منه هو الزائد وحرف مد حرف مد مثلا عجوز الواو في المرتبة الثالثة حرف مد زائد كتيبة الياء في المرتبة الثالثة زائد فريدة الياء في المرتبة الثالثة زائد رسالة الألف في المرتبة الثالثة زائد هذه الكلمات تجمع على فعائل جمعها ماذا على فعائل رسائل فرائد عجائز هذا كله مشروط هذا الجمع مشروط أن يكون المفرد مزيد فيه والزائد في المرتبة الثالثة حلف مات. هذا مصيبة. ليش كلمة مصيبة ولا مو من القبيل؟ لأنه مسلم صاب يصوب يصوب صاب يصوب يعني واوي خصص مثل قال يقول صواب أصوب صواب صار صاب يصوب يصوب مثل قال يقول عاد يعود يعني واوي أجوف واوي. إذا كان إذا أجوف واوي مصيبة شنو في الأصل ماله؟ مصيبة مصيبة مصويبة. هناك كيف مصيبة مصويبة؟ نقلنا الكسر من الواو إلى الصاد وقلبت الواو ماذا؟ يعني فإذا الواو مو زائدة واو أصلية وأصل الياء أصلية نقول مقلوبة عما عن الواو مو حرف زائد. هذا مصيبة أصلا ماذا؟ مفعيلة. فجمعهم مو حلف عائل تبقى يعني ترجع الياء إلى أصلها. قل مصاود مصاود قد تقلب الواو يعني قل مصايد لكن ماذا قلبوها ماذا همزة. هذه يعني لأن هذا الوزن فعائل لو مشروط بهكذا مثلا هذا ذهول ذهول آخر مثيل ما يعلم مثيل على ماذا يجمعونه مثلان مثلان مثلان مع أنه ما يجمع على مثلان على مسائل ومسائل مفعل مفعيل يتصوروا أنه مثيل فعيل فجمعه ماذا مثل قفيز قفزان قفيز قفزان مع ما يكون يجمع على قفزان على مفاعل مفعل مفاعل مسائل أو مسائل طبعا ما نقول مسائل مسائل حتى لا يشتبه مع ماذا سيلتبس بمسائل جمع مسألة. فهذا من هذا الباب يقول أنها هي الهاء عوض عن الهمزة عوض من الهمزة فكون هراقة لكن استنكروا هذا جاءوا بالهمزة من دون أن يحذفون الهاء أرجعوا الهمزة من دون أن ماذا يحذفوا الهاء فبقي الساكن يعني ثم أنه تقرر عندهم أن بعد الهمزة يكون ساكن سكنوها. للأخوان نلاحظ بكلام الشارع لعله يوجد ماذا يعني خلط لاحظوا وأن يقول ويلزمه أيضا نحو أهراق هذا على اللغة الثالثة لما قلنا ثلاث لغات بناء على اللغة الثالثة أهراق أهراق الماء يعني اعتبره لازم عفوا أهراق متعدي أهراق الماء أنا قلت الماء لا الماء أهراق الماء يعني أهراق الماء يهريقه أو يهريقه فقط يهريقه إذا كان متعدي نقول أهراق الماء يهريقه يهريقه عفوا يهريقه حتى كل ماذا شو أذكر شيخ المتموم أذكر من يهريقه يهريقه الماء يهريقه أهراق الماء أو الماء الماء أكون يقول مفعل به المضارع أكون ماذا يقول يقول يهريقه حتى يعود الهاء إلى ماذا إلى الماء لا مو الماء مو ليهريقه لأهراقه أهراقه يعني يقول من باب حذف المفعل به لأنه فضله وقليلة تدل عليه ولكن هو عادة في اللغة يكون أهراق الماء يهريقه في كتب اللغة إهراقة إهراقة هذا المصدر يكون إهراقة هذا اللغة الثالثة فهو مهريق في تسكين الهاء تبقى لكم الهاء مسكنة أو محركة أصلا مو واضح يعني هذا الظاهر مشككة مقبولة مشككة سيأتي الشيخ اسمها بين مريق ساكن دليل مريق والماء مراق هذا لأن قد قال الماء مراق لأنه الاسم المفعول يحتاج إلى ماذا ضمير نائب فاعل اي ومريق فاعل والماء مراق الضمير هو يعود على الماء على انه نائب فاعل مراق ايضا بالتسكين ومهراق هذا على اللغه الثانيه اتكون مهراق بتسكينها ومهراق ايضا بالتعريف المفروض انه ياتي بكل اللغه إيه لها مفتوحة مهراق ومهراق أيضا بالتحريك الهاء هو المفروض أن يؤتى بكل اللغة على اللغة الثانية هذا التحريك الهاء على اللغة الثانية من هراق يهريقه لغة الثانية طبعا من اللغة الأولى أصلا دون هاء اللغة الثانية لا اللغة الثانية ما يلزمه لهذا زائد هذا هو مهراق بالتحريك على اللغة الثانية ولا يلزمه لها زائدة لها معنى لأنه لها عوض عن ماذا؟ عوض عن الهمزة إلا أن نقول اللهم إلا أن نقول أن إلا أن نقول العوض ما يؤتى به عوضا يظن يعتبر زائد مثلا نقول اسم الهمزة عوض عن الواو لولا الهمزة زائدة اسم أصلا سمعون فالهمزة التي هو عوض عن الواو تعتبر زائدة إلا بهذا نقول فإذا حتى يمكن أن نقول على اللغتين اللغة الثانية والثالثة تكون ماذا زائدة فيه إذا قلنا أنه الذي يؤتى به عوضا يكون أيضا يعتبر زائدا فالمفروض أنه يأتي بكل الصيغة حتى نفهم أن المهراق ليش أسأل أنسان ليقرأ والعبارة يتصور أنه أهراقا يهريقون مهريقون مهراقون ومهراقون من نفس اللغة لا مو من نفس اللغة هذا مهراق مو من نفس اللغة من اللغة الثانية الذي هراق يهريقون مو من نفس اللغة لا من غير اللغة هذه من لغة أخرى ويمكن أن يجاب عنه بشذوذ هذا الشاذ كما في أصطاع يصطيع كيف قلنا أنه الشاذ معنى ذلك يعني شنو هو الهاء لا تعد زائدة وتأتي زائدة شذوذا معنى ذلك الهاء لا تأتي زائدة لا يؤتى بها زائدة لكن يؤتى بها وإذا وجدناها في مادة زائدة مثل هذه أهراق يريقو هذه شاذة لغة شاذة أو زيادتها نقول زيادتها شاذة خلاص انتهينا وأبو الحسن بعدنا عن الكلام في الهاء وأبو الحسن الأخفش يقول هجرعون هذا عندما هجرعون هذا قلنا أن الهاء زائدة كيف يصير الوزن ماذا هجرعون هفعلون هجرع للطويل من الجرع بالتحريك المكان السهل والهاء زائدة وفيه بعد كيف أخواني لاحظوا فيه بعد أنا كاتب الحاشية أصلا شو المناسبة بين الطويل والمكان السهل المناسبة شنو الجرع بفتح الراء للمكان السهل المنقاد وهو يناسب معنى الطول مناسبة توجد يعني يقول مناسبة موجودة بين السهل المنقاد والطول ولا شك أن هذا اشتقاق خفي لذا قال في بعد اشتقاق هذا ما هذه المناسبة بين المكان السهل والطويل السهل يكون طويل المبتدا هذا مبتدا عمودي. يقول هذا فيه اشتقاق خفي، الجرع وهي جرع اشتقاق موجود، لأنه معناه هذا معنى يكون يوجد مناسب بينهما معنى. ماذا؟ لأن هي جرع للطويل والجرع المكان السهل، فيكون اشتقاق لكن مو اشتقاق واضح، اشتقاق خفي. زين هبلع كيف؟ لاحقا وهبلع للأكل، العبارة وهبلع للأكل من البلع، البلع للابتلاء، درء اسم معنى اللي يقول اسم معنى الابتلاء مصدر، عفوا البلع اسم مصدر والابتلاء ماذا؟ مصدر. لذا يقول هبلع للأكل مأكول من البلع، لما يقول من البلع يعني يوجد اشتقاقها، ففي إشارة للاشتقاق. وخولت فيه أيضا وإن كان من أقرب من الأول. كيف لا أقوان أقرب من الأول؟ لاحظوا أقوان هبلع للأكل كما يقول من البلع، أظهر اشتقاقا هذا، أي أقرب من حيث المعنى. ولو يقول مكان السهل شنو مناسب يطول إلا يقول أحد يطول على الضغط وحطول عمودي، لكن لا أكون مناسبة، فالاشتقاق ماذا؟ أقرب أوضح. زين هذا خلاص عندنا. زين نعم نعم يعني اللغات مستعملة يعني فصيحة عند العرب. ها لا يعني تستعمل مولانا هذه الكلمة هبلع، هبلع مبالغة يعني فيه مبالغة، هبلع هذا فيه مبالغة يعني هبلع كثير بعد هذا هبلع أشوخ يعني، بس الظاهر أنه استعمل. وقال الخليل، هذا معنى في الكلمة الهاء، الهاء هذا أصلية لو زائدة، هاي الصور هذه يعني كنت فصيحة على الكلمة الجاية. وقال الخليل أحمد، الخليل بن أحمد الفرايدي، هرك شنو هل ساكنة هل كولة، هذا الكل يونانية هذه ساكنة الكل كون، لا الراء الراء الراء ساكن، الراء ساكن، الهاء مكسورة، الهاء مكسورة، الراء ساكنة، هل كولة ها للضخمة الأوراق، مو فقط للضخمة، للضخمة الأوراق ها لا لا هذا العد زيادة مو عد قبل السيارات خبط هاني وزنها ماذا؟ هفعولة. شنو الإشارة على أن الها ماذا؟ زائدة. طبعا فيها لغة أخرى ما نشتغل باللغة الأخرى صعبة يعني بزيادة لها. لماذا سمت خيط كولة؟ خليك تبين أنها مو لغة أجنبية وإنما هي عربية. منين؟ لأنها تلكل في مشيتها والذاكل الضرب بالرجل الواحدة، الضرب بالرجل الواحدة. وخولف أيضا شلون؟ لا تأكد كثير هاتلون ها مو ثقيلة بعد المعنى في بطن الشعر، لأنها تأكل في مشيتها والأكل الضرب بالرجل بالرجل الواحدة. وخولف أيضا لعدم وضوح الاشتقاق، لعدم وضوح الاشتقاق أنهم أي يعني شنو معنى بالرجل والكولة الضخمة وأكثر يعلق الاسترابادي على التعليق، يقول أكثر الناس على ما قاله ابن جني. ماذا قال؟ وهو أن الهجرة والهبلة على وزن سعلل يعني الهاء أصلية. عنده ماذا؟ الهاء أصلية. هجرة وهبلة على وزن سعلل وهيكولة سعلولة. لماذا قال هكذا ابن جني؟ لماذا قال بهذا الشكل؟ يقول لقلة زيادة الهاء. لقلة قلنا شاذ، شذوذ يعني الهاء. فإذا كان زيادتها شاذة فتعمل على الأصل. إذا دائما بين الزيادة وعدم الزيادة، الأصل ماذا؟ عدم الزيادة. فتكون ماذا؟ الهاء فاعل فعل. يعني رباعي تكون هذه الكلمات، هذا هبلع فعلا، هبلع عن فعلا لأنه رباعي. هي كولة فعلولة، بل الواو زائدة مو الفاء زائدة. وجميع ما بحثنا أقل عبارة أخواني، أنا ما وضحت الأخير لأنه واضح، هذه كلها مصادق للبحث الأمثلة هذه فقط. وجميع ما بحثنا عنه، جميع البحث يضبط كل البحث في الأول عبارة تمييز الزائد من الأصلي ماذا بالغلبة. إلى الآن تمييز الأصل الزائد إذا كان حرفا واحدا، قد يكون ماذا؟ حرفين أو ثلاثة. لاحظ يقول وجميع ما بحثنا عنه من قولنا إن لم يخرج، يعني إن لم يخرج عن الأوزان المشهورة والمعروفة. لم يخرج يعني بماذا؟ يخرج بماذا؟ أنه إذا فرضنا أن هذا حرف أصلي أو حرف زائد، وأنا كان هكذا، لو فرضنا أن الحرف المشكوك فيه أنه أصلي ما تخرج الكلمة عن الأوزان المشهورة، إذا فرضناه زائد أيضا ما لم تخرج عن الأوزان المشهورة. فكيف نميز الحرف الأصلي الزائد؟ بالغلبة. هكذا كان البحث. إنما بل وجميع ما بحثنا عنه في قولنا إن لم يخرج فبالغلبة إلى هنا، إنما كانت على تقدير كون الحرف الذي يغلب عليه الزيادة تغلب عليه الزيادة، زيادة المؤنث، وإن كان مؤنث مجازي أن الأفضل أن يكون الأرجح أن يكون بالتاء، تغلب عليه الزيادة واحد كون الحرف الذي تغلب عليه زيادته واحدان، مو واحدون. شوف شيخ ماشي واحدا، واحدان خطأ هذا، واحدان في الكلمة، لأنه خبر كان وإن كان كون مصدر لكن مصدر مضاف لاسمه. الحرف كون الحرف، الحرف اسم كون، فالمبالي إضافة المصدر إلى اسمه، سيكون واحدا ماذا؟ خبر كون، واحدا في الكلمة. فإن تعدد الغالب، إذا تعدد كيف ماذا نعمل؟ فإن تعدد الغالب ثلاثة أو اثنين، نحن حال كون هذا اسم ثلاثة أو اثنين نعرفها ماذا؟ نعرف حال، يعني حال كونه ثلاثة، يعني ثلاثة أحرف أو اثنين أو غير ذلك، ممكن أزيد يعني ثلاثة أو اثنين. لا ما يخالف، إحنا نقول حال مشتركنا أنه يكون الغالب فيه جامد، لا قد لا يكون، قد لا يتأول. راجع أخوان بحث الحال، الغالب في الحال أن يكون مشتق، كما أن الغالب في التمييز أن يكون جامدا. لكن هذا مو معتبر، هذا غالب مو شرط. لا لا لا، خلك اكمل كلامي. الغالب ان يكون مشتق، لكن قد يكون جامدا لحاله معولا، وقد يكون جامدا غير معول. لا اصلا الملاكن والملاك تعريف الحال، نفهم منه من الكلمة نفهم ماذا؟ الكيفية. كيفية الحال ما هو؟ الحال هو اسم منصوب يأتي بعد تمام الكلام ليبين كيفية وهيئة الفاعل أو المفعول أو المجرور، بين الهيئة بعد ما يشترط أن يكون مشتقا أو جامدا معوذ المشتق، قد يكون جامدا أصلا غير معوذ. المهم أن نفهم منه معنى الحال، نفهم منه معنى الهيئة موجود في يعني منه هذا المثال. وقد يأتي موجود في كلام العرب أنه المهم أن نفهم منه معنى الحال وإن كان قليلا. غالبا خليك قيد غالبا بالشاح قيدون دليل ثم أما الأرقام كلها واحدة واحدة هنا أيضا هذا الثلاثة أو اثنين حال يمهم من يبين حال، لأنه ماذا نعرفه؟ فإن تعدد الغالب مرتبا اثنين اثنين، المهم أنه حال بلي أنا مرتب يؤول هنا سبقا يؤول. أقول قد يأتي ماذا جامد غير مؤول، سماعي أو غير سماعي، سماعي أو قياسي، قد يكون سماعي. المهم من ملاك في الحال أن نعرف تعريف الحال، أن نفهم منه ماذا الهيئة أو غير ذلك، ثلاثة أو اثنين أو غير ذلك، غير غير حال غير ذلك، يعني ما أطبع على ثلاثة. فإن كان ذلك المتعدد مع ثلاثة أصول، تعرف ماذا؟ ثلاثة أصول، والمتعدد عن الغالب، الغالب عليه الزيادة، الغالب في الزيادة أو الغالب عليه الزيادة، بل متعدد أكثر من واحد، أكثر من واحد مع ثلاثة، ثلاثة أصول حكم بالزيادة فيها، يعني في الغالب فيها، يعني إذا كان أكثر من اثنين في الغوالب، يعني كان الغوالب جمع فيها ضمير يعود على ماذا؟ على الأكثر من اثنين، يعني في الغوالب أو فيهما أي الغالبين. يمثل كحبنطة، الحاء والباء والطاء ماذا؟ فأنيقين أصلية، حاء باء طاء حروف أصلية، بقي عندنا ماذا؟ النون والألف، حرفان مع ثلاثة أصول، ثلاثة أصول يقينية بعد، فعدنا اثنين نحكم ماذا نحكم عليه، مع أصول أو زوائد. الغالب ماذا هنا؟ تقع النون زائدة، والألف ماذا؟ زائدة في الأخير، فنحكم عليهما ماذا؟ زوائد. الإخوان السؤال هكذا، أن نحكم علينا أصول حتى يكون خماسي، واحد أصلي واحد زائد حتى يكون رباعي مزيد فيه، أو نحكم عليهما زائد حتى يكون ثلاثي ماذا؟ مزيد فيه، نحكم عليهما الزائد. ماذا حبنط النون والألف فيهم زائدتان، دليل لأن كل واحدة منهما غالبة عليها الزيادة في محلها. النون ثالثة ساكنة، ماذا علينا أخواني؟ النون في المرتبة الثالثة ساكنة غالبا ماذا تكون؟ زائدة. ما علينا أخوانها، النون في المرتبة الثالثة ساكنة غالبا تكون زائدة، الألف في الأخيرة غالبا ماذا تكون؟ زائدة، فنحكم عليهما ماذا؟ نحكم عليهما زائد، كليهما زائد، دليل. فإن تعين يأتي البحث أخواني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.